بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الخلق عليه يسير والحشر عليه يسير، وهو على كل شيء قدير. نفخة واحدة تكفي لتصعق الخلائق كافة، من في السماوات ومن في الأرض. يحدثنا الذي يفعل ذلك بسهولة على أن الأمر قد وقع، فقال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لم يذكر من سينفخ، لأن الهول أعظم، وهو النفخ وهو الصور وهو الصعق. نفخة واحدة وصعقة واحدة شاملة في ذلك البوق العظيم. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب الصور الذي يمسك بالبوق مستعد للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى، كما في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور، طرف يعني عينه اللي في دلوق الملاك المكلف بالنفخ، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان برديان. عينيه كما في الحديث كوكبان دريان. لذلك كان أخشى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم دائما الخوف والأهبة لهذه اللحظة، بقوله عن نفسه صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيفاش نتمتع ونتبرع، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، صاحب البوق شد البوق فم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصخى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ. والصلاة والسلام على الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. الحاشر هذا هو المقصود هنا، الحاشر معناه الحاشر على أثره، أي أن يقوم قبل الناس صلى الله عليه وسلم ويتقدمهم في القيام والحشر، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: يحشر الناس على عقبه، يعني من بعده، فكأنه صلى الله عليه وسلم بعث ليحشر الناس، هو المقدم وحنا تبعينه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض، أول من يخرج صلى الله عليه وسلم. أنا حاشر وعدت مع الساعة صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أما بعد، اليوم هو فاتح ذي القعدة، بقي شهر فقط على الحج. أيها المشتاقون للبيت العتيق، أيتها المشتاقات للبيت العتيق، لا يحل الحديث في أشهر الحج إلا عن الحج، فكن كل شيء في شعيرة الحج والعمرة يذكرنا ويسوقنا إلى يوم الجمع والحشر. فقد ذكرنا في خطبة سابقة أن ذلك البيت هو أول بيت وضع للناس، وأنه بيت التوبة والدموع والبكاء وطي صفحات البعد والغفلة والسوء والضلال وموسم الولادة البيضاء بالنور المبين من الله تعالى. فعندما نقصد البيت الأول فإنما تقصد أول زمن في هبوط سيدنا وأبينا آدم عليه السلام، وأقرب نقطة للبداية والنهاية معا. وللذهاب إلى ذلك البيت الأول نتخلى عن كل شيء، تتخلى عن كل شيء وتترك كل شيء وراءك وتقصده، تترك بلادك، تترك أولادك، تترك أموالك، تترك أحبابك، وتترك ذكرياتك وحياتك وكل ماضيك وترحل، وتقطع المسافات الطوال، وتتخلى حتى عن ملابسك التي اشتريتها بالأموال وملأت بها الدولاب والمريضين، وكنت تبدلها وتغسلها وتلبسها، تتركها هي أيضا وترتدي لباسا عجيبا ولباس الإحرام، قطعتان فقط لا شكل لهما، ليس لهما كم يلبس ولا رجل تدخل ولا خلق فيهما أبدا. حتى ملابسك الداخلية تتخلى عنها، فكأنك تتكفن وتستعد وتكفن نفسك بنفسك وتغسل نفسك بنفسك لتلقى سيدك ومولاك سبحانه وتعالى. ومما يذكرك به هذا التخلي وهذا اللباس البسيط الأبيض الاستعداد للموت بكفن أبيض واستقبال الله والذهاب إلى الله عن طواعية واختيار. فأول مناسك الحج هو الإحرام، والإحرام يحرم كل شيء عنه. بعد هذه اللحظة تدخل في الإحرام صاحب حل دخلتي في الصلاة وصار كل شيء حراما عليك بعد ذلك، فيصير كل شيء بعد ذلك عليك حراما منذ هذه اللحظة. فبعد أن تغتسل وتصلي ركعتين وتقص أظفارك وكل شعر زائد عندك كأنك تتطهر وتغتسل للموت بيدك وبنفسك، ما يخصك تشيوع أنت تقوم بها حي وواعي، ثم تشرع في التلبية، والتلبية هي بداية الذهاب إلى الحشر. تشرع في التلبية وتقول بصوت مرتفع لسيدك الذي ناداك منذ القدم أن تأتي إليه، فتقول ها قد أتيت، ها قد أتيت ولبيت. فلا يحل لك بعد ذلك أن تحلق شعرك ولا سائر شعر جسمك، ولا أن تقلم أظافرك، ولا أن تقصها، ولا أن تستعمل الطير في ثوبك الريحة أو في بدنك أو في أكلك أو في غسلك، ولا أن تجامع زوجتك إن كانت معك، ولا أن تباشر بشهوة ولو قبلة ولو نظرة، ولا أن تتزوج إن وجدت امرأة تتزوج بها فالزواج هناك حرام والخطبة حرام، ولا أن تصيد أو تقتل صيدا، ولا أن تغير قميصك، ولا أن تلبس عمامة، ولا أن تلبس شيء صباط فيه الخيوط ولا شيء أبدا، تلبس نعلين فقط، ولا أن تترقب المتنقبة حتى النقاب تنزعه هناك. قال الذي نادى عليك بالأذان خمس مرات في اليوم لمقابلة القبلة من بعيد، وبالأذان مرة واحدة في العمر لمقابلة القبلة من قريب. قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا للرفث لا للفسوق لا للجدال. إذا لبست اللباس الأبيض في الظاهر فهناك ما هو في باطنك ولا ينبغي أن يحتلك فأخرجه، وهو الرفث والفسوق والجدال. تقبل وتذبح كل الشهوات والرغبات. أيها الحاجة الراغبة المشتاقة، أيها الحاجة الراغبة المشتاقة، عندما تحج وتحجين إنما تحج إلى الله، وتترك كل شيء وتقابله دون أن يكون في قلبك الأشياء، ولا في جسدك الأشياء، ولا معك الأشياء، ولا تتعلق بالأشياء التي ستجدها هناك وأنت حاج راحل. فقد قال لي ولك: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فكل المناسك والشعائر التي ستقوم بها لإتمام العمرة والحج إنما تخلصك لله، يعني تجعلك خالصا لله، وتخلصك وتحررك مما سواه ولو كان أقرب شيء إليك وهو نفسك. الحج له أركان وله واجبات. الأركان هي التي لا تجبر، يعني إذا ما درتيهاش حجك لا تعيش، لا تجبر إذا لم يقم بها الحاج، وهي الإحرام يعني بالميقات، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. هذه إذا ما درتيهاش ما عندك حج. فدفع اللي فات، وذبح ما رفع. وأما الواجبات فهي الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة، ولو وقفتي غير 5 دقائق ولا 10 دقائق راك واقف، المبيت بمزدلفة ليلة النحر، المبيت بمنى ليالي التشريق، رمي الجمار العقبة الأولى يوم العيد، والجمرات الثلاث أيام التشريق، ثم الحلق والتقصير وطواف الوداع. هذو الواجبات ديال الحج، أركان وواجبات. الواجبات إلا ما درتهاش يمكن تجبرها، دفع شي هدي. عباد الله، الحج يدور في مكان واحد بلاصة واحدة، وما يرتبط بها من أماكن، والمكان المركزي الذي تدور حوله تلك الأماكن هو الكعبة، بيت الله، والأماكن المرتبطة به هي الصفا والمروة ومنى والمزدلفة وعرفة. وقد عرفنا فيما سبق أن البيت هو البيت الأول، ويلزمنا أن نعرف أكثر فأكثر على هذا البيت. نتوجه إليه 5 مرات في اليوم ولا نعرف هذا البيت. ما يشمل هذا البيت؟ أشنو في هذا البيت؟ ينبغي أن تعرف هذا البيت. فهذا البيت الذي تقف طوال عمرك أمامه 5 مرات في اليوم، وفي جميع أنحاء الأرض، وفي كل ضج من فجاجها العميقة وأوديتها الصحيحة، ولو كنت في الجبال والسهول البعيدة، ولو كنت في البحار والأنهار. البيت العتيق له 4 أركان و4 جدران، لكل ركن اسم خاص به، وهي: ركن الحجر الأسود، منه البداية وإليه النهاية الطواف، والركن الشامي، والركن العراقي، والركن اليماني. أهم الأركان هو ركن الحجر الأسود. يبدأ الطواف عنده بتقبيله، تقبله، تبوسه بفمك إذا قدرتي، إذا ما قدرتيش تمسه بيدك، إذا ما قدرتيش وأنت بعيد تشير إليه بيدك وتبدأ بالتكبير. وقبل أن تكمل الشوط الأول، الدورة الأولى حول البيت وأركانه، هناك ركن يسمى الركن اليماني قبل من الحجر الأسود. هذا الركن يستحب ومن أعمال الحج أن تستلمه. استلمه يعني شدوا بيدك، تمسوا بيدك، ولا تشير إليه، ولا تكبر، كتمس كأنك تستعد باش تشد الحجر الأسود وتقبل الحجر الأسود. جاء في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطين، يعني ما أن تمس الحجر الأسود أو تمس الركن اليماني إلا وكل الصفحات السوداء التي مرت في حياتك وكتبتها وعرفتها أن لم تعرفها تنحط تطيح وتتساقط منك واحدة واحدة بمجرد لمسة واحدة ومسحة واحدة. هذا ما يقع عندما تمس الركن اليماني وتمس الحجر الأسود. اللهم لا تحرمنا من مسجدنا ونفسنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بآيات الذكر الحكيم وبأحاديث خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، وغفر لي ولكم وكتب لي وكتبكم من المشتاقين والزاهدين والحجاج. والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين.